الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في المذي. والمذي هو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند شهوة ولا يخرج بدفق وشهوة، عند المداعبة، التفكر في الجماع وما إلى ذلك، ويقع للرجل ويقع للمرأة وهو بالاتفاق نجس. كما قلنا من قبل، الآدمي يخرج منه أشياء، صنف نجس بالاتفاق، البول، الغائط، المذي، الودي، الدم، وقسم طاهر بالاتفاق كالعرق، كالدموع، المخاط، البصاق وما إلى ذلك، وقسم مختلف فيه، والراجح أنه طاهر كالمني رحمكم الله والقيء وما إلى ذلك. ففي هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتناول عدة أمور. الأمر الأول بيان نجاسة المذي، وهذا بالاتفاق. الأمر الثاني بيان أنه ناقض للوضوء، وهذا أيضا بالاتفاق. الأمر الثالث كيفية التطهر، كيفية التطهر من المذي، وكيفية تطهير ما أصاب الثوب منه. فيقول عن سالم بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني لا تشق على نفسك بكثرة الاغتسال لما يعاني منه هذا الرجل. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى قد أصاب منه. وتطهير الثوب من المذي كما في هذا الحديث بالرش والنضح، وهذا من باب التخفيف على المكلف، والمسألة فيها خلاف. هناك من يقول بوجوب غسل الثوب، يعني موضع المذي من الثوب، ولكن الراجح كما سترون إن شاء الله في شرح هذا الحديث أو شرح هذا الباب، الاكتفاء والاقتصار بالنضح والرش. قال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: ورواه الأثرم ولفظه قال: كنت ألقى من المدي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال فذكرت ذلك له. كافي. فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، صيغة مبالغة كناية عن كثرة المذي، وكل ذكر وكل فحل يمذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء، أي هو من نواقض الوضوء ولا يوجب الاغتسال، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ. وسيأتي معنا هل يغسل ويستوعب غسل العضو كله، أو يغسل بعضه الذي فيه المذي، الموضع نفسه موضع المذي. قال: ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد ولأبي داود يغسل ذكره وأنثييه. وسيأتي معنا أن ذكر الأنثيين الخصيتين ضعيف، إلا أن يكثر المذي فينال الخصيتين، ذكر الخصيتين والأنثيين من ناحية الإسنادية لا يصح، من ناحية الفقهية يستحب هذا، لأن غسل الأنثيين مما يقلص خروج المذي، لما يصاب العضو ببرودة، ببرودة الماء يتقلص هذا المذي فلا يخرج. فقال: ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد وهو الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك من المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا رواه أبو داود في السنن. قال: الحديث الأول، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا، ومحمد بن إسحاق وأبو بكر صاحب المغازي، ودرجته في سلم الجرح والتعديل صدوق، يصلح حديثه أن يكون حسنا لذاته، ولكنه مع هذا مدلس، تضر عنعنته إذا عنعن لأنه مدلس، ولكنه هنا صرح بالتحديث، لا بأس، انتفيت العلة. وحديث عبد الله بن سعد اللي هو الأخير هذا الأنصاري أخرجه أيضا ترمذي وحسنه. وقال الحافظ في التلخيص: في إسناده ضعف، ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تابع الإمام ابن حزم، حيث ضعف أحد رواة هذا الحديث، وأخطأ في ذلك الإمام ابن حزم. وهذا الحديث بارك الله فيكم رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، إلا حرام ابن حكيم. وحرام ابن حكيم هذا الحافظ نفسه رحمه الله في التقريب قال عنه ثقة، قال عنه ثقة، فاختلف حكم الحافظ من التلخيص وتقريب والعمل على ما في التقريب. أن هذا الرجل ثقة وهذا الحديث صحيح، وهكذا يختلف اجتهاد العالم من كتاب لكتاب، والكتب التي ألفها الحافظ ابن حجر كانت عبر فترات ربما تكون طويلة متباينة، فيختلف حكمه. وهذا ينتبه إليه الطالب، أحكام الحافظ التي في التلخيص أحيانا تختلف عن أحكام التي في فتح الباري، وكذلك من كتاب التقريب والتهذيب وما إلى ذلك ينظر. قال وقال الإمام الشوكاني: وقال الحافظ في التلخيص وفي إسناده ضعف، لكن الصحيح انتفاء الضعف من هذا الحديث، وهو حديث صحيح، وتكلم على صحته أو قال بصحته الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح سنن أبي داود. قال: وفي الباب عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة علي وعقله وفطنته وحيائه، لكون ابنة النبي عليه الصلاة والسلام تحت علي، فأمر وكيلا يسأل المقداد بن أسود. وفي هذا من باب التعاون على البر والتقوى، إذا استحيا الشخص لكون المصاهرة والنسب وما إلى ذلك فلا بأس. ولنا في علي أسوة، حيث وكل الصحابي الجليل مقداد ابن الأسود. قال: وفي الباب عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن يسار عنه، في رواية لأحمد والنسائي وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر، وفي رواية لابن خزيمة أن عليا سأل بنفسه، وجمع بينهما ابن حبان بتعدد الأسئلة ولا بأس. قال: ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه يغسل أنثييه وذكره. قال: وعروة لم يسمع من علي. قال هذا ابن أبي حاتم أن عروة بن الزبير لم يسمع من علي، لكن رواه أبو عوانة. وإن كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول بخطأ هذه المعلومة، لكن الراجح ما قاله ابن أبي حاتم. وأيضا الإمام أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى يقول: أين قال ابن أبي حاتم هذا؟ لا يلزم أين قاله، لعله قال في كتاب متقدم، لعله قال في كتاب لم يطبع، لعله قال في غضون وثنايا كتاب العلل المليء بالفوائد والأحكام. لا يلزم أن يرد في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. قال: لكن رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي بالزيادة، يعني زيادة ماذا يا إخوة؟ ذكر الأنثيين، وإسناده لا مطعن فيه. والصحيح أن به طعنا، والسبب في هذا الطعن في هذا الإسناد في ضعف سليمان بن ابن حيان وهو الأزدي. قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. وإذا هذه الزيادة جاءت من طريقين: الطريق الأول الذي فيه عروة عن علي، وفيها الانقطاع عدم السماع كما ذكر هذا ابن أبي حاتم. الأمر الثاني تفرد هذا الراوي بهذه الزيادة أيضا، الذي هو سليمان بن حيان الأجدي، وهو صدوق يخطئ ولا يحتمل مثل هذا التفرد. ولا تطمئن النفس إلى صحة زيادة الأنثيين، لا سيما وصاحب الصحيحين لم يأتي بهذه الزيادة. ويترجح لنا كما سبق معنا من قبل أنها لا تصح إلا إذا نال الأنثيين شيء من هذا المذي. ربما أن المذي، بعض الناس بعض الرجال يفترش المذي مثلا وينتشر وتناثر على أنثيه، فهنا يغسل على سبيل الإيجاب. أما إذا لم يكن انتشار ولا نال من الأنثيين شيء من هذا المذي فعلى سبيل الاستحباب لا بأس. قوله ألقى من المذي شدة، قال في المذي لغات، وهي ثلاث لغات، قال فتح الميم وإسكان الذال مذي، كما هو الأشهر على ألسنتنا والأيسر، وإسكان الذال معجمة. لما قال معجمة احترازا من ماذا؟ من الذال مهملة معنى. طب هي معجمة ليه؟ لا، كلمة معجمة نفسها يعني عجمة مش فصيحة، يعني واحد أعجمي واحد فصيح. طب هو قال معجمة ليه؟ عندكم أيضا معجمة لماذا؟ ما أخرجتونا من الإشكال، احنا نريد نخرج من الإشكال. معجمة لماذا؟ معجمة يعني وضعت هذه النقطة لإزالة العجمة، لإزالة العجمة عنها. كلمة معجمة من المتضادات، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب هذا معنى المعجمة، يعني احنا معنى الراء والزاي، مع الدال والدال، معنى السين والشين، والضاء والصاد والضاد، والطاء والضاء، هذه فيها إهمال وفيها إعجام. أعجمها يعني أزال عنها العجمة، فميزها بالنقطة هذه، هذا معنى. واضح؟ يقول لك الإعجام معناه أزل عنها العجمة والإبهام وميزها، عرفنا؟ قالوا إسكان الذال معجمة، الواو معجمة مهملة، بلاش معجمة مهملة ليه؟ أحسنت، ما تشتبهش، لا تشتبه. طيب الفاء والقاف برضو معجمة؟ ها؟ الفاء والقاف مش معجمة، ما يدخلش في الباب هذا. نقول فاء آخرها همزة، فاء، لما قاف آخرها فاء، قاف، ما تشتبهش في الرسم، معناه لا تشتبه الرسم. لكن شوف الحاء والخاء، ها؟ حاء والخاء، واضح؟ ها، ما تقولش بقى الجيم جيم معجمة، ما يدخلش، ملهاش علاقة، لأن ما تشتبهش داخلها ميم وقبل الميم ياء. يعني نشوف الحاء والخاء، ممكن تعمل حاء كده ويجي لك دبابة تعمل على الحاء كده نقطة كده بول يعني، ها، ونيمة، بيسموها ونيمة الذباب، تعمل نقطة فتصحف عليك الكلام، أو عشان ما يتصحفش عليك وضعوا لك الضوابط هذه. طيب النون معجمة، نون اسمها نون بس، ما حدش يقول لا نون معجمة ولا نون مهملة، ملهاش نظير. ها، بارك الله فيك. قالوا إسكان الذال معجمة وفتح الميم مع كسر الدال وتشديد الياء مذي، وبكسر الذال مع تخفيف الياء، فالأوليان مشهورتان اللغتان، الأوليان يعني مشهورتان، أولاهما أفصح وأشهر، والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي. والمذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق، ولا يلزم منه انتصاب، معنى يا إخوة، وليعقوب فتور، وربما لا يحس بخروجه. ذكره النووي ومثله في الفتح. أي فتح؟ فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر. قوله فتنضح به ثوبك، قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام، وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند مسلم وغيره. لكن معنى الأحاديث في أمر الذكر والفرج بالغسل زيادة عن النضح. صحيح أحيانا يطلق النضح على الغسل. العبرة بالقرينة، العبرة بجمع الروايات هي التي تخلصك من هذا الإشكال. فنظرنا في أمر الثوب فلم نجد إلا النضح، فنبقى على المعنى الأصلي الذي هو الرش، مرادف الرش. ونظرنا في أمر الفرج فوجدنا نضح ووجدنا غسل، فنرجع هذا إلى الغسل. قال النووي معناه الغسل، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا. قد جاء في الرواية الأخرى فاغسل أي ذكرك، وفي الرواية المذكورة في الباب يغسل ذكره، وفي التي بعدها كذلك، وفي الأخرى فتغسل من ذلك فرجك. فتعين حمله عليه، أي حمل النضح على الغسل في الفرج وإبقاء النضح. رش في أمر الثوب، في هذا من التخفيف من الشارع. قال ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ فترش عليه، وليس المصير إلا الأشد بمتعين، بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئا كالغسل. لكن الصحيح أن الأمر في تفصيل. إذا نظرنا إلى الثوب يكتفى بالرش والنضح، إذا نظرنا إلى الذكر وحكمه حكم تطهيره فهنا يكون الغسل. قوله مذاء صيغة مبالغة من المذي، يقال مذا يمذي كمضى يمضي ثلاثيا، ويقال أمذى يمذي كأعطى يعطي، ومذا يمذي كغطى يغطي. قوله وأنثيي أي خصيتي. قوله عن الماء يكون بعد الماء، المراد به خروج المذي عطيب البول متصلا به. قوله وكل فحل يمضي، وسيأتي معنا أيضا الكلام على الودي الذي يخرج بعد البول. قوله وكل فحل يمضي أو يمضي، الفحل نعم عندك ماذا معك نسخة؟ اقرأ أنت من عندك كده. المراد به الإشكال عندك في ماذا؟ الماء يكون بعد الماء، دي حديث الأول أي آخر حديث معنا؟ حديث عبد الله بن سعد آخر حديث في الباب رقم كم عندكم؟ 40. وقلنا هذا حديث حديث صحيح، عين الحافظ ابن حجر أشار إلى شيء فيه من الضعف لكن متعقب حكم الحافظ في هذا. قوله وكل فحل يمضي أو يمضي، الفحل الذكر من الحيوان، ويمضي بفتح الياء وضمها، يقال مذى الرجل وأمذى كما تقدم. وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، يعني لا يوجب الغسل كما يوجبه المني. المني يوجب الغسل، هذا هو الأصل، إلا إذا خرج في اليقظة المني بسبب مرض أو شدة برد أو وجع في الظهر فإنه لا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء. نعم، قال لخروج المدي، قال في الفتح وهو إجماع أنه من نواقض الوضوء ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل كما يوجبه المني، وهو إجماع على أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول، وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله صلى الله عليه وسلم: كفا من ماء وحفنة من ماء. واتفق العلماء على أن المذي نجس، العلماء يعددون يعني النجاسات، يقولون بول الآدمي وغائط، المذي، الودي، الدم، ويذكرون نجاسات ومنها المذي، ثم يذكرون بعد ذلك كيفية التطهير، فيقول: وقد استدل بأحاديث، أقول وقد اتفق العلماء على أن المذي نجس، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية، محتجين بأن النضح لا يزيله، ولو كان نجسا لوجبت الإزالة. لا، كلامهم هذا بأن النضح لا يزيله هذه معارضة ومصادمة للنص واستدراك على الشارع. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بول الغلام الرضيع يكتفي فيه المكلف بالنضح والرش، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تخفيف. كذلك في المذي مع الثوب، يقال محتجين بأن النضح لا يزيله، ولو كان نجسا لوجبت الإزالة، ويلزمهم القول بطهارة العذرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمسح النعل، فرك النعل ودلك النعل، منها بالأرض والصلاة فيها، والمسح لا يزيلها، يزيلها يعني بالكلية، وهو باطل بالاتفاق. يعني ايه القول بطهارة العذرة؟ باطل بالاتفاق. وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما، الشافعي ما اسمه؟ عبد الرحمن، محمد بن إدريس أبو عبد الله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإسحاق، من إسحاق؟ نعم، أبو محمد الحنظلي شيخ الإمام بخاري وغيرهما، لا يجزيه إلا الغسل أخذا برواية الغسل. وفيه ما سلف أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض، فالاكتفاء به أبي النضح والرش والثوب صحيح مجزئ. واستدل أيضا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذي، وإن كان محل المذي بعضا منهما، وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وهذا هو الصحيح، يغسل الذكر جميعه. وذهبت العترة والفريقان، وهو قول الجمهور، إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين. ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ: توضأ وغسله، فأعاد، يقول فأعاد الضمير على المذي، وهذا ليس متعينا، والصحيح أن هذا يرد إلى الروايات السابقة في استيعاب غسل الفرج. قال: فأعاد الضمير على المذي. ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، غسل بعض الفرج، مع أن الأحاديث فيها ذكر الفرج ويصرف إلى حقيقة الفرج وجميعه. وقال: إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه، مع أن الروايات ثابتة في هذا. وهذا بعد، أو هذا بعد أن روى حديث فليغسل ذكره، وحديث واغسل ذكرك، ولم يقدح في صحتهما، وغاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه ومجازا لبعضه، وكذلك الأنثيين حقيقة لجميعهما. فكان لا بس، ولكن ذكر الأنثيين كما قلنا من الناحية الإسنادية لا يصح. فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون. وأيضا يا إخوة، ما يصحش أن نقول أن الرواية التي من طريق عروة عن علي رضي الله عنه تشهد للرواية الأخرى التي من طريق عبيد السلماني عن علي، لأن الحديث ده كله مرجعه إلى علي رضي الله عنه، حديث واحد. لما أقول باب شواهد ومتابعات، إذا كان عن عدد من الصحابة، عن عدد من الصحابة، أما هو مخرجه واحد، هو حديث علي رضي الله عنه، فلا نقول هذا يشهد لهذا، فنحسن زيادة الأنثيين كما يحسنها بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وكذلك الأنثيين حقيقة لجميعهما. فكان اللائق بظاهريات الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون. واختلف الفقهاء هل المعنى معقول، يعني في غسل الأنثيين، أم لا، أم هو حكم تعبدي. الصحيح أنه معقول كما ذكر الخطابي والطحاوي، أن ابتلال الخصيتين بالماء لما يقلص المذي ويرده. قال: وعلى الثاني تجب النية، أنه إيه، تعبدي غير معقول. وقيل الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر، قال الطحاوي وكذا الخطابي. قال: باب ما جاء في المني. عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا، ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. فقلت الإمام ابن تيمية صاحب المتن يقول: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. جواز ماذا؟ الأمرين. لأن الراجح من المني أنه طاهر، وهذه المسألة من المسائل التي فيها مصاولات ومجادلات ومقاولات ومناظرات، حتى ألف الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد فيها بابا، وطبعت مستقلة، مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته. مستل هذه الرسالة من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، واختياره واختيار شيخ الإسلام طهارة المني، طهارة المني. وذكر المناظرة بين من قال بالطهارة وبين من قال بأنه نجس، وفصل بينهما بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه إذا كان يابسا، فلو كان نجسا لماذا تكتفي بالفرك؟ وكونها كانت تغسله إذا كان رطبا لا يدل على تعين النجاسة، فأنت قد تغسل الشيء ولو كان طاهرا، لو في مثلا في طيب على يدك أو في تراب مثلا على ثوبك أو في يدك ممكن تغسل يدك من التراب، التراب طاهر، ما يلزمش يكون التراب الشيء المغسول يكون نجسا. معناه هذه مسألة غير هذه. الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل صارف عن هذا الأصل. الأمر الثالث عموم يعني هذا الشيء مما تعم به البلوى، فلو كان نجسا ما الذي كان يعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول احترزوا من هذا فإنه نجس؟ فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع هذا الشيء، وتأخير الشيء تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فكيف يمكث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم هذه المدة الطويلة ولا يبين لهم هذا الشيء الذي يبتلون به؟ فكذلك كيف يكون مني نجسا وهو أصل خلقة الأنبياء والمرسلين والآدميين؟ فمن هذا وغيره لا نقول بنجاسة المني، مع أن الإمام الشوكاني ذهب في هذا الموضع إلى نجاسته، مع أنه في كتب مواضع أخرى في كتب أخرى يصل ويذهب إلى طهارته. فأحببت أن أنبه من أجل رب طالب علم يكتفي فقط بالقراءة في نيل الأوطار فيصل إلى أن رأي الشوكاني في هذه المسألة ولا شك ان نيل اوطار بعد الكتب الاخرى متاخر، يعني مثلا ككتاب مثلا السيد الجرار، نيل اوطار بعد السيد الجرار، المستقرئ لكلام وكتب الشوكاني يعلم ان نيل اوطار تاليفه متاخر عن السيد الجرار، فمعنى السيل ومعنى النيل، النيل من مؤلفه؟ والسيل من مؤلفه؟ الشوكاني أيضا. سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. يقول عن إسحاق ابن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاطي والبساطي، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزياداته، لكن الصحيح أنه موقوف وزيادات الثقات لا تقبل مطلقا، إنما تقبل إذا كان هم الأكثر عددا والأرجح وصفا وضبطا. الحديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة باب، ولفظ أبي داود ثم يصلي فيه، ولفظ الترمذي ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي، وفي رواية وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني عن عائشة أنها كانت تحت أي تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. أخرج أبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار من حديث عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، كحديث الباب وعله البزار بالإرسال. قال الحافظ: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة، من طريق صحيحة رواها ابن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى، كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله هذا من باب الاستقذار وليس من باب التنجس، أو كانت تفركه كذلك، كل هذا من باب الاستقذار وليس من باب التنجس. وبعضهم يعني الذين يقولون بنجاسة المني يقولون يعني أنه يختلط برطوبات فرج المرأة، فمن هنا يكون نجسا، وهذا ليس بمتعين، ليس بمتعين. يقول قال الحافظ: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواها ابن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحثه. وهذا الضيف كان من أقارب عائشة من أرحامها ومحارمها. قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي، إذا الأمر بالغسل لا يصح. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي والطحاوي مرفوعا، ولكن الصحيح أنه بارك الله فيكم موقوف. وأخرجه أيضا البيهقي موقوفا على ابن عباس، وقال الموقوف هو الصحيح. قوله أفرك أي أدلك، قوله بعرق بعرق أو إيش بعرق بعرق الإذخر هو حشيش طيب الريح. قوله كنت أغسله أي أثر الجناب أو المني. قوله بقع الماء هو بدل من أثر الغسل. وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفى في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحث، وقد اختلف أهل العلم في المني، فذهبت العترة. من العترة؟ ها؟ فقهاء أهل البيت، وأبو حنيفة ومالك، وغالبا أنتم تلاحظون اتفاق العترة مع رأي أبي حنيفة، وهم أصلا الزيدية هؤلاء في العقائد معتزلة وفي الفروع أحناف، وهذا في أغلب الأقوال في الفروع، غالب أقوالهم في الفروع مرجع إلى مذهب الأحناف، تجدون أنهم يتفقون. فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال يكفى أو يكفي في تطهيره فركه إذا كان يبسا، وهو رواية عن أحمد. وقالت العترة ومالك لا بد من غسله رطبا ويابسا، وقال الليث هو نجس. أي الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن المني طاهر، وسبقه من الصحابة جمع والتابعين كذلك، وفي أقوال لأحمد بأنه طاهر في بعض الروايات. قال: وقال الليث هو نجس ولا تعاد منه الصلاة. وقال الحسن بن صالح لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل. ما ليس هناك دليل للتفريق هذا، أصلا هو طاهر من أساس على الرجح. وإن قل قال ابن حزم في المحلى: وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب، وقال الشافعي كل الروايات التي فيها الغسل لا يلزم منها نجاسة المني. وقال الشافعي وداود وأصح روايتين عن أحمد بطهارته، ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث، وهذا هو الصحيح الرجح. ومن أراد أن يتوسع منا رجع إلى هذه الرسالة المستقلة، وإما رجع إلى بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. تعلمون أن كتاب بدائع الفوائد يعني جمع فوائد شتى، ترى فائدة في النحو، ترى فائدة في الفقه، ترى فائدة في العقائد، وعلى هذا النحو. ومثال مثال كتاب صيد الخاطر، يعني من ناحية أصل التأليف، لا اشتباه المادة العلمية، لا، من ناحية أصل التأليف العالم من هؤلاء كان يجعل له جزءا يجمع فيه ما يرد على ذهنه وخاطره من فوائد لكي لا تذهب وينساها. فصيد الخاطر من هذا القبيل، بدائع الفوائد من هذا القبيل، الخبايا في الزوايا للإمام الزركشي من هذا القبيل، الشيخ ابن عثيمين له فرائد الفوائد من هذا القبيل مطبوعة، ترى مثلا فائدة في الأصول، فائدة في العقائد، فائدة في النحو، فائدة في التاريخية، في السيرة، فائدة تفسيرية، كتاب يجمع فوائد شتى، لا يعني تصب في موضوع واحد ومادة واحدة. وهذا يعني يدلنا على حرص هؤلاء العلماء ألا تند وتشرد من أذهانهم الفائدة فيعلقونها ويقيدونها فينتفع بها من يأتي بعدهم، فرحمة الله عليهم. قال وقال الشافعي وداود، من داود بقى؟ داود بن علي الظاهري، وهو صح روايتين عن أحمد بطهارته، ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث. والنووي الشافعي أو حنبلي؟ الشافعي. قال وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة. قال وقد غلط من أوهم أن الشافعي، أي من توهم أن الشافعي منفرد بطهارته، احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله، والغسل لا يكون إلا لشيء نجس. وأجيب أنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم في شيء من أحاديث الباب، وإنما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها. وهذا فيه يا إخوان أن المرأة الأصل أنها تخدم زوجها، الأصل هذا. يعني في بعض الناس يقولون لا يلزمها خدمة زوجها، وهي المسألة أيضا راجع إلى العرف، راجع إلى إلى العرف. ففي طبقة كده يعني المرأة لا يلزم أن تخدم زوجها، إنما يجيب لها خادم، يجيب لها خادمة، يجيب لها طعام جاهز، يجيب لها، هي ما تكويش ما تغسلش إلى آخره، في طبقات هكذا. لكن رحمك الله في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وعرفهم كانت المرأة فعلا تخدم الرجل، وهذا من حسن العشرة ومن باب التعاون والتخفيف، لا سيما في أحوالنا ومستوانا الذي نحن فيه. يعني كانت أسماء رضي الله عنها زوجة الزبير كانت تمشي تعلف للفرس، تمشي مسافة بعيد، تأتي بالنوى وتدقه، وأنت تعرفون القصة التي هي يعني رآها النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في عوالي المدينة وعلى رأسها النوى، فأناخ لها البعير لكي تركب، فأبت. فلما بلغ الخبر الزبير قال والله لو ركبت كان أهون علي من حملك النوى، بيحبها ومشفق عليها. لكن يعني جواز إرداف المرأة الأجنبية للحاجة وعدم الفتنة إذا إيش أمنت الفتنة معنا، ها؟ لكن اليوم الله أعلم، الله المستعان، فيما الأحوال التي نحن فيها لا يأمن الإنسان يا أخوة، لا يأمن، لا شك أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم، هذه نقطة. النقطة الثانية أسماء وإيمانها رضي الله عنها. ثم هي أيضا العلماء نظروا فيها في حالة الضرورة، في حالة الضرورة كانت في عوالي المدينة معنا. فالقصد من هذا، كانت عائشة تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، زوجات الصحابة كانوا كذلك يقومون بالخدمة. طبعا فاطمة رضي الله عنها ها يعني طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، يدل انها كانت بتشتغل. وبعدين انتوا يعني لابد تستحضروا المسألة وتعيشوها، ما فيش جنبهم كده يعني فرن هيجيب خبز، ولا مطعم هنا هيجيب طعام جاهز، ولا ما في ده، هو لابد تطحن بالراحة. البر القمح ده بتعمله بالراحة، تطحنه وتطحن كل وجبة بوجبتها، تقعد تطحن يعني كيس دقيق؟ لا، ما فيش هذا الكلام. لهم بيأكلوا الخبز سخنة طازجة معناه، بيصلحوها في التنور كل وجبة، ما بيعنوها في الثلاجات كذا نفعل. لا، ففعلا كان فيه مشقة، مشقة شديدة فعلا. المرأة تقعد تغسل بيدها معناه، طيب وتخيط ثوبها، تقوم ببيتها، طب ربما يكون معها غنم ولا معها كده، تحتاج تالف. انا رايت ان المراه في بلاد اليمن هي اللي تقوم بالعلف، العلف للغنم، يعني تروح زي ما بيقولوا بيحش البرسيم، هي تروح تحش البرسيم وتحمل حمل. الواحد مننا دول نحن في توات اهو، ما نستطيعش نحمل الحمل ده، نعم، وتيجي شايلاه على راسها. جلادة في النساء عجيبة جدا. وبعدين تضع في البيت ولادة، في البيت، ما هوش قيصر ولا عند الطبيب ولا متابع مع طبيب ولا هنا ولا يمين ولا شمال، بل أحيانا المرأة تكون حامل وهي راحت تعلف البرسيم وتضع في الحقل وتجيبه شايلاه وماشية وترجع البيت، لا في إسعاف ولا في سيارة معناه، تجيب ولدها ويرجع كده جلاده. وهذا كان موجود في امهاتنا، امهاتنا، فهذا موجود. ف يعني صحيح، كل زمن واللي بعده اضعف. لا اله الا الله، ما كنا نعرف مساله المراه قيصري والشق، وتضع ويشقون لها مرتين وثلاثة وأربعة وخلاص، وبعد كده ما عادش في كلام. في حاجة اسمها الأبا والقابلة، هي اللي بتقوم بهذه المسألة، والحمد لله يعطونها الشيء اللي فيه النصيب، نصف جنيه وجنيه، ومشت مبسوطة، بتقبل يدها وش وظهره ومشية تمام. لكن انظر الضعف اليوم، الله المستعان. طيب هنا بارك الله فيكم، يقول: وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم في شيء من أحاديث الباب، إنما كانت عائشة تفعله ولا حجة في فعلها، يعني إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها. وهو لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بفعلها، لأنه في زمان الوحي، في زمان إيه؟ الوحي. جابر رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني لو كان العزل حراما لنزل الوحي بمنعه معنى. وكان في زمن الوحي، يقول بعض الصحابة: كنا نتنزه يعني عن معافسة النساء، التوسع يعني، التوسع في معافسة النساء الأزواج يعني في البيت. ليه؟ لأن في وحي بينزل بيخاف، مع إن شيء مباح، مع إن شيء مباح التوسع، خايفين في واحد ينزل يقول امتنع اتركه، الله مطلع. سبحان الله، شوف لأي حد. نعم، يقول هنا بارك الله فيكم: وإنما كانت تفعله عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب طبعا رأي الصحابي أو قول الصحابي، فتوى الصحابي، فعل الصحابي، إنما يكون حجة إذا لم يعلم له مخالف، إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة و يعني تقبلوه وعملوا به واعتمدوه. طيب وأقروه. قال إلا إذا ثبت أن، نعم الشيخ، الأصل أنه ليس بحجة قوله أو فعله إلا إذا لم يوجد له مخالف، فينزل منزلة الإجماع السكوتي إقرار. إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها. لا، لابد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بفعلها، لأنه يرى البلل في الثوب ويخرج وأثر البلل في ثوبه. نعم. قال وأقر على أن علمه، على أن علمه بفعلها، أو أنه علمه بفعلها، وتقريره لها لا يدل على المطلوب. لا، مسألة الغسل نخرج منها، لأن غسل المني هذا على سبيل الاستحباب والتنظيف، وأن المني مستقدر، المخاط هذا طاهر لكنه مستقدر. التفال، لو جاء التفال على الثوب يمشي الإنسان يغسله وهي طاهرة، من باب الاستقدار، من باب إيه؟ الاستقدار. طيب حتى العرق، العرق أحيانا يقع والإنسان يستقدره والعرق طاهر، من باب الاستقدار، ليس من باب أنه يغسله من باب التنجس. يقول بارك الله فيكم، لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه، بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب، فكيف بما كان مستقذرا؟ حسبكم هنا يا إخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا في مسجد توحيد إن شاء الله بعد الظهر في كتاب شرح الورقات، وبعد الظهر إن شاء الله في روضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.